يريد أن يستمع وصية من أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة في اليمن. يقول عبد الله رضي الله عنه: أتيت حذيفة وهو في الثياب فقلت اذهب إلي، فقال: ألم يأتك اليقين؟ قلت: ألا وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. الله أكبر. هذا من وصية عظيمة بحاجة أن نتوقف معها لنتأملها ونتدبرها. اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. إننا في عصر التلون، عصر التخبط والتردد والتذبذب، عصر الحيرة، عصر السير الذي يعيش الناس فيه يتخبطون يمنة ويسرى، فلا هم كل يوم بدين، وكل يوم برأي، وكل يوم بمحفوظ، وكل يوم بالحزام، وكل يوم. هذا التقلب العجيب ما أحوج أن نتوقف اليوم لنسير إلى معنى إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك أن تقع في الضلالة فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. أحبتي في الله، أسأل الله لي ولكم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن التخبط والتلون والتذبذب والتردد من صفات المنافقين، نعوذ بالله منهم. يقول الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويقول الله: انما يستهزئك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فهم في ريبهم يترددون. هذه صفتهم، مجذبين يترددون. وصفهم الحبيب محمد كالشاك في العرش الى هؤلاء مره والى هؤلاء مره، صلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء المتخبطون، المتلونون، المتذبذبون، المترددون، اين هم من الدين؟ ان صفه التذبذب والتخبط غلبت على شباب عصرنا وللاسف الشديد، وتراه كل يوم برأي وكل يوم بمنهج. ولذلك وجب علينا ان نقف وقفه سريعه في مساله التخبط والتلون والتردد. ما هي انواع التلون؟ اولا تلون في الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله يا رب. التذبذب والتلون في الصدق، انه يريد ان يلتزم دين الله، يريد ان يلتزم، يعطي لحيته، يلتزم صلوات الجماعه، يتعلم الحيل، يريد الاخره، ولكن في ذات الوقت هو يريد الدنيا. انه في بعض الناس يريد التزام 5 نجوم مع الاحتفاظ بمكانته ووضعه الاجتماعي، لا يريد ان يمثل. انه يذكرنا بالمشركين الذين قالوا: اجعل لهؤلاء الفقراء والمساكين والعبيد يوما، واجعل لنا ساده قريش يوما اخر. انه يريد ان يلتزم هذا النوع من الالتزام. يوم اخر من الناس انه كان في جاهليته شيخا قويا عزيزا الناس تخاف منه وتفزع اذا راه. انه يريد ان يظل بعد التزامه على هذه الحال تظل شخصيته كذلك يريده. فلذلك يبحث عن المنهج الذي يناسب هذا النوع من الالتزام. تجد الانسان الاخر انه يحب المظهر والظهور هو يريد ان يلتزم على هذا النوع. ولذلك تجد كل هؤلاء متذبذبين. انظر الى قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. انه يدخل على هذه الطريقه انه يلتزم ويعيش الدين بشرط الا يمس هواه والا يخالف وضعه الاجتماعي والا يغير مراده من الدين. وتحاول بعض المناهج وللاسف مداعبه اهواء هؤلاء فيعيدونهم بالتزام من هذا النوع. نعم التزم ولك ما تشاء. لا سلمى سلمى اخوتي في الله اذا اردت ان تعمل لدين الله فاياك ان تكون نقمه على دين الله. ان الاسلام لا ينقصه الافراد وانما ينقصه الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. لا يسعدنا كثيرا ان يسلم مسلم وهو ما زال الشرك يداعب هواه. انما يسعدنا ان يسلم فيبتلى فيصدق فاذا ابتلي فصدق صار خيرا ممن سبقه. هذا هو مرادنا. لذلك اننا لا نسارع في اهواء الناس بل نقول هذا هو الاسلام اخرجوه جمله او دعوه جمله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. الصدق التلون في الصدق التلون في الصدق سبب الهزيمه. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم سببها. ما السبب؟ إن سببها أن قوما زعموا أنهم يريدون الآخرة وهم يريدون الدنيا. فلدوا مياه ثم تلونت أحمالهم فأرعوا إلى الغنائم وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. إن سبب الصد عن سبيل الله وتخلف التنكيل وتخليف ان قوما يزعمون انهم يريدون الله ويعملون عمل الاخره يريدون به الدنيا. التلون في الاعمال. قال صلى الله عليه واله وسلم بشر هذه الامه بالثناء والدين والتمكين في البلاد. بشر هذه الامه بالثناء العلوم والتمكين في البلاد. من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. التلون في الصدق صدق الطلب صدق العمل صدق الكون. قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما سبب التلون في الصدق؟ سببه كثير منا يلتزم يسلم او يريد الله يريد الدار الاخرة فاذا به تتلون احواله ويصبح يوما فوق ويوما تحت. هذا تقلب القلب. اللهم يا مقلب القلوب والافوال ثبت على الايمان قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك يا رب. سبب عدم استسلام القلب لاوامر الرب لاول وهله عدم استسلام القلب لأوامر الرب لأول وقت. إنه حين أمر يحيى يحيى أعفاها، ولكن بلا يقين بوجوب إحفائها، لم يهيئ استسلاما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وصلوا اللحى، إلى آخره من تلك الأوامر. وإنما أعفاها لنول يريده أو نوع يريد أن يحيا. الثالث، هذا الإنسان لا يزال يتخبط بعضها إلى أن يرزق الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. انظر إلى الرجل الذي كان يريد الجنة ابتداء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ إلى غزوة، فقال: أرأيت إن آمنت بك واتبعتك فقاتلت معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: مد أنفق يدك أبايعك. فرفض رسول الله يده فبايعه الرجل، وخرج معه فقتل فغنموا فرجعوا، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه من الفيء، وارسله مع بعض اصحابه وكان يحرس ظهرهم. فلما اتاه من يحمل له حظه قسمه، قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسله بين يديه وقال: لا يجوز صحبتك، انما صحبتك ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. فخرج معهم، فاذا به ياتيه سهم يقول الراوي: والله لم يجاوز موضع اصبع. فجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اهو هو؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فاستشهد. اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. يا بخته. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. هذا هو صدقه بصدري انا، وقالت: لا، انا هذا شريعتك، انا شريعتك لي على ماذا التزمت اخي في الله؟ قال الله: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. على من التزمت؟ سؤال ينبغي ان تتثمر اقدامك وان يتوقف عقلك وكيانك لتتساءل: على من التزمت؟ ماذا تريد؟ انك كلما جاءك فضل من الله فرحت به وسعيت وتثبت. ارايت لو اتاك بلاء فكيف سيكون حالك مع الله؟ نسأل الله لنا ولكم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. أيها الأحبة في الله، إن التلون في الصدق مرض خطير ومرده مليل وعقوبته سريع. قال الله عز وجل في مسألة التلون في الصدق أيضا يمسها هذا الوضع، قال ربنا سبحانه وتعالى مشيرا الى هؤلاء: واذا مس الانسان الضر دعانا فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه، كان لم يدعنا الى ضر مسه. انه تعول في الصدق مع الله، والخبيث الذي لا يعلم ذلك الذي يتلون مع الله مخادع لله لا يعلم ان الله مطلع على قلبه. انه يقع في معصية وينادي: يا رب اسقني هذه المرة ولا اعود، وفي قلبه انه سيعود، ولا يعلم الكذاب ان الله يعلم ما في قلبه، فقد يسطره ولكن لا بدعائه وانما استدراج. فأول نوع من أنواع التلون، التلون في الصدق.

قد يلتزم الانسان وهو غير منضبط في حياته فيصبر التلون والتلف، لانه في الاصل لا يحب الانضباط ولا يخمس عليه. وسنذكر علاج ذلك ايضا. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى كأس التلون والى الثبات على دين الله. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، سبحانه يقول: ما هي وسائل الثبات لنبذ التلون حتى نثبت على طريق واحد؟ فإن أخطر ما في التلون أن الموت يأتي بغتة، فقد يأتيك الموت وأنت على الطريق غير مستقيم، فتلقى الله وأنت له عاص أو به كافر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ما هي عوامل الثبات ودفع التلون؟ اولا الايمان العميق، واخذ الاسلام بجدية، والعمل بالحلم. ثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض: ايمان عميق بالله وبرسوله وبكتابه. هذا الايمان عاصم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهو صح من قول حذيفة موصوفا؟ قال: القلوب أربعة: قلب أجرج فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن. إن الإيمان العميق يورث البصيرة، بصيرة التمييز بين الحق والباطل. أما الإيمان المشوش، الإيمان المهزوز، هذا لا تعمى به عين القلب. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كحرب الحصير عودا عودا، فايما قلب اسجدها نكت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين قلبي اسود مربادا كالكوس مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسجد من هواه. هذا هو المفهوم. لا يرفع، يتخبط في الصدق، يتلون في الولاء والبراء، يتخبط في المآخذ، يتلون في طلب العلم والدعوة إلى الله، يتخبط ويغير الأحكام كل يوم. وصدق الإمام مالك قال: أكلما جاءنا رجل أجزل من رجل تركنا لجدله قول محمد صلى الله عليه وسلم. كلما رأى رجل ألحن بحجته اتبع الألحن وترك ما قبله. لماذا؟ لفقدان البصيرة. فقدان البصيرة لماذا؟ لعدم وجود الإيمان في القلب. انظر شرط تحكيم الله ورسوله، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلم تسليما. فنفي الحرج والاستسلام طمأنينة القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الإيمان الصادق يرزق به الإنسان بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل. قلب أجرد فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن. وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر، وذلك قلب المنافق. وقلب أغلى، وذلك قلب الكافر. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة إنفاق، وهو للغالب منهما. مادة إيمان ومادة إنفاق، شوية إيمان ثم بعد ذلك منافق. نسأل الله لنا ولكم العافية. في المسجد مؤمن وفي السوق منافق، مع الإخوة مؤمن وفي المصنع منافق، في بيته مؤمن وفي الشارع منافق. قلب تمده مادتان: مادة الإيمان ومادة النفاق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يمد قلوبنا بمدد من عنده يملؤها إيمانا. نعم إخوة، إن أول سبيل لطمأنينة القلب

والصبر عليه والعمل بما يوليه وتوسيع الصدر لقبول الخلاف. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في صحيح حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال شيخ الاسلام في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن، قال فمن اراد ان يحكم في كل مسألة بقول فص فقد ضل واضل. من اراد ان يقطع في كل مسألة كل مسألة بقول فص فقد ضل واضل. نعم ان هناك من المسائل لا يسعنا فيها خلاف كما وسع السلف رضوان الله عليهم، كما اختلفوا فيه وسعنا الاختلاف فيه، وما لم يختلفوا فيه لم يسعنا ان نختلف. في مسألة قراءة الفاتحة خلف الامام، في مسألة قراءة البسملة خلف الامام، سئل الامام احمد اذا كان امامي لا يقرأ بالبسملة اصلي خلفه؟ قال وكيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن انس؟ ان الاذى سبيل لسمع كلمه المسلمين اولا ولتثبيت القلوب بتوسيع الصدور لقبول الخلاف فيما ساغ الاختلاف فيه. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وينبغي ان يربى الشباب على مثل هذا، بل انه من التخبط والتلون والتردد. ان الذي يعلم الناس ان الاحكام ليس فيها الا قول واحد وما خلاف ذلك خلاف خطا وضلال وباطل انه مسيء من حيث لا يشعر. وانما في مسائل الاحكام والفروع قد يسوغ الاختلاف في كثير من المسائل والحق بين وعليه دلائل وهو واضح لا يتعدى. ثمة سبب اخير للثبات وهو اخذ الدين بجدية. قال تعالى انه لقول فصل وما هو بهذا. ان كثيرا منا ياخذ الدين هامسيا في حياته او شيء من الكماليات انه لا يعتبره اساس، رغم ان الدين هو اصل الحياة. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا من على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل هذه أسباب ووسائل ذلك، فينبغي أن تنتبه وأن تصطبح أن القضية أن الإسلام هو الأصل، أن دينك هو الأصل، دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت وإن حرقت. فلذلك لا تقدم هواك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل تقدم الدين دائما بين يديك في اي تصرف، في اي موقف، في اي شيء، في اي قول، في اي فعل، في اي تعبد، في اي عطاء، في اي اخذ، في اي حب، في اي كرب. تسأل الدين موقفي من هذا كيف يكون، فتسير على نمط واحد. انما سبب تردد وتهبط المنافقين انهم يزعمون ظاهرا انهم يريدون الله وباطنا يريدون شهواتهم، فتخبط بين مراد الله ومراد الهوى. ان الذين يحيثون للشهوات يحيثون لاهواء لا يزالون متخبطين حتى يصدقوا في انهم يريدوا الله، فاذا ارادوا الله دل الله قلوبهم على سبيل واحد. قال الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، بالمقابل ان من يهدي الله فله سبيل واحد. قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات